ما اختلفناش، ما احنا قلنا رأي بيقول اثنين للجمع وهو ذكر الراجل، ورأي بيقول ثلاثة للجمع، هو اختار الثلاثة. ليه؟ لأن الثلاثة أوقع في الأحكام الشرعية. أنا أتكلم على فقه وصول، كمش على تفسير. التفسير الأصل فيه التأويل، والتأويل الأصل فيه اللغة العربية، فقد يختار هذا الرأي. نعم سيدي. الإيه؟ السدس يا مولانا، هو الحجب. الحجب من كذا إلى كذا، مش الحجب يعني الانتهاء نهائا، لا، قلل النزة بس من الثلث إلى السدس بس، حجب النصابة هذه الفرضية لها بس. يعني وانا مع الأخوين تبقى السدس ولا الثلث؟ تاني يا مولانا. لا، وهم أخوين مش ثلاثة، انت هتقول الثلث عادي الاعتبار ليس إخوة. بالضبط. نعم. بعد أن أقر الإمام بصيغ العموم الأربعة، هيجي يقول لك ايه مقتضى كل صيغة منهم، يعني كل صيغة من هذه الصيغ بتفيد ايه. نعم سيدنا. ازاي تحجب بين الثلث؟ الثلث والثلث خلي بالك النطق واحد، يعني اللفظ ممكن يكون اقرب للاثنين. انهي اكتر، الثلث ولا التلت؟ التلت اكتر. طيب لما تحجب، تحجب من التلت ولا الثلث؟ ها، تحجب يعني بتقل، يعني بتحجب عن كده بتقل، يبقى قلت في وجود الإخوة من التلت للسدس. ثلاثة. الإجماع الثلاثة يا مولانا. لا، الإجماع الثلاثة خلاص، فحجبت يعني قلت في نصيبها مش انعدمت. صلح. نعم. ولكن قالوا الاجماع على ان هم يحجبوا زي الجمع، فانا اقرك ان هي في اللغه مش جمع الاثنين، بس الاجماع على من قبلي مات على ان الاثنين يحجبوا زي الجمع. يحجبوا ايه؟ يحجبوا الجمع الى السدس. طب ايه الخلاف ايه؟ الاثنين مش جمع يا شيخ، ما احنا واحنا رجحنا ايه؟ الاثنين جمع يا شيخ في الحكم الشرعي اللي خرج عليه عبد الله بن عباس وعثمان بن عفان فقط. اي احجبه يا شيخ، الاثنين جمع في الحكم الشرعي، لكن احنا عايزين اللي احنا بنبص له الدلاله اللغويه فيها، كلام ابن عباس فيها ايه بس، كلام ابن عباس فيها ايه. استنى بس، اصبر. طب اصبر انسى القضيه خالص، استنى كده اصبر لي. لو ان رجل مات وله إخوة، علماء اللغة اختلفوا في لفظة إخوة، اثنين ولا ثلاثة؟ علماء اللغة أقروا بأنها ثلاثة، أقروا بأنها ثلاثة. السائل في القضاء لما جاء سائل عثمان بن عفان، هل تنزل بنص الآية الأم، أم المتوفى، من الثلث إلى السدس بالإخوة؟ دي صورة المسألة لغاية هنا، مفهومة؟ تمام. لغة ابن عباس قال ايه؟ قال ثلاثة، لابد من وجود العدد ثلاثة فتحصل عملية الحكم الشرعي الموجودة. خلاص. احتج عثمان بن عفان على عبد الله بن عباس بأن هذا في اللغة صحيح، إلا أن مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على عكس ذلك. كون أن النبي مات والأمر على عكس ذلك سمى إيه؟ إجماع. وصلت؟ خلاص كده؟ سيبونا من الميراث؟ دي في الميراث. لكن احنا اللي يهمنا إيه في النقطة؟ بس بين اثنين وبين ثلاثة، يطلق على الإخوة دي اثنين يطلق عليهم إخوة ولا الثلاثة يطلق عليهم إخوة؟ ده اللي يهمنا. سيبك من قضية الميراث. خلاص؟ وصلت كده؟ طيب. ايه للمراس بس جاب هنا الامام عشان بيستدل على هذه الجزئية، بان العرب ما كانت تطلق لفظة الاخوة الا على عدد ثلاثة بس، وجابها الشرازي عشان يؤكد ان اقل الجمع عنده ثلاثة، وده رأي ابن عباس، ده رأي ابن عباس، ورأي ابن عباس اقر عليه عثمان بن عفان.